أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا بعت أسهما هل يشترط انتقالها لمحفظة المشتري؟ إذا باع الإنسان أسهم فلا يتصرف فيها المشتري إلا بعد قبضه لعموم الأدلة، عموم الأدلة. بمعنى أنه إذا انتقلت إلى محفظته، انتقلت إلى محفظته، فإنه يتصرف فيها بالبيع والشراء. أما دامت في محفظة البائع في هذه الحالة ربما تجري وتنقص فيطمع البائع فيها. ومن المعاني التي ذكرها العلم لهذا أن علق البائع إذا زالت متعلقة بهذه السلعة، فربما لو زالت هذه الأسهم أن يجحد البيع نحو ذلك، أو يدعي شيء من الأمور التي تكون سببا في رد البيع أو في فسخ البيع، أو ربما يحرجه. فلهذا ذهب بعض العلم وقول الشافعي إلى أنها يجري في جميع السلع، وهذا المراد السلع التي تكون تخبر. أما السلع التي تكون دينا هذه لا يشترط فيها القبض، وهذا هو موضوع البحث. يمكن أن يقال أن هذه الأسهم حكمها حكم أنها ليست وتشبه الدين في الذمة، وأنه يجوز بيعه قبل قبضه، كما في حديث ابن عمر: أبيع بالدنانير وأخذ دراهم من دراهم وأخذ دنانير، كان يبيع قبل القبض. فهذا في الدين الذي في ذمة الغير، الشأن هذه القاعدة وهذا الأصل أن الإنسان لا يبيع السلع إلا بعد أن يحوز. هذه المسألة موضوع بحث، يعني تحتاج إلى أيضا تحليل، ثم في تكييف هذه الأسهم مثلا من جهة هل يشترط فيها ما يشترط، تحتاج إلى مزيد عناية ومزيد مراجعة، ليس فيها جواب واضح.